الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق على كتاب الروض المربع للإمام الحجاوي رحمه الله. الدرس اليوم حول باب الغسل، وهو من أبواب الطهارة ولا شك، وهو مرتبط بالحدث الأكبر، وكالعادة نعلق على مهماته. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ فقال بضم العين، أي الغسل، الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. كلمة الغسل تأتي بالضم وتأتي بالفتح وتأتي بالكسر، فهي بالضم المراد به الاغتسال المشروع، وهو اغتسال الماء أو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، يعني ذات الغسل وذات الاغتسال أو ذات الماء الذي يغسل به. قال وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. ثم ذكر موجبات الغسل وهي ستة، فقال وموجبه ستة أشياء، أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. هذا الأول، خروج المني دفق من مخرجه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه، فخرج ما لو خرج من غير مخرجه كما سيأتي بيانه. ثم أيضا يكون خروجه دفقا، دفقا بلذة، دفقا بلذة، فخرج ما إذا كان قد خرج بدون تلذذ كما لو خرج من المريض ونحو ذلك. ولذلك قال لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، يعني خرج من هذا الحكم من كونه موجبا للغسل ما إذا خرج المني ليس بدفق أو لا بلذة، فإنه لا يوجب الغسل. ثم قال من غير نائم، أما النائم فإنه يلزمه الغسل ولا التفات لكونه دفقا بلذة، لأن النائم قد غاب عنه الشعور، وإنما هذا من موجبات الغسل. قد ورد في الحديث هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ثم قال فلو خرج من يقظان لغير ذلك، أي لغير لذة ونحو ذلك، قال كبرد ونحوه من غير شهوة، لم يجب به غسل. إذن هذا قيد الحنابلة وغيرهم في إيجاب الغسل من خروج المني أن يكون دفقا بلذة. ثم قال والفضخ هو خروجه بالماء، لأنه أراد أن يبين هذه العبارة التي وردت في الحديث حيث قال علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. ما معنى الفضخ؟ قال والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. ثم قال فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. يقول على هذا، يعني لو أنه خرج من دون شهوة فإنه ليس بمني ولا يأخذ، فإنه لا يأخذ حكم المني الذي هو طاهر كما لا يخفى، وإنما يكون نجسا، لأننا لم نعامله معاملة المني في كونه يوجب الغسل، وفي كونه طاهرا فحينها يكون نجس. طيب هل يكون مذي؟ قال وليس بمذي، يعني لا يكون منيا ولا يكون مذيا. ثم قال وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. هو قال قبل قليل أن يكون خروج المني من مخرجه، ولذلك قال هنا أنه لو خرج من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل. ثم قال المصنف رحمه الله وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط. الآن أتكلم على ما يتعلق بالنائم، إذا وجد في ثوبه بللا ما الحكم؟ قال أنه إذا وجد بللا إن تحقق أنه مني وجب عليه الغسل. أما إن ثم قال اغتسل فقط، اغتسل فقط. طيب إيش خرج بقوله فقط؟ يعني أنه كما يقول أهل العلم يلزمه غسل، يلزمه الاغتسال دون غسل ما أصابه لطهارة المني، لأن المني طاهر. فإن لم يذكر احتلاما قال وإن لم يتحققه منيا، فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه كان به أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر وطهر ما أصابه احتياطا. يقول لو أنه لم يتحقق كونه منيا ولم يذكر احتلاما فينظر إلى ما يحيل إليه، إن كان قد سبق نومه ملاعبة أو نظر أو تفكير فإنه يحمله على أنه مذي وليس بمني. وإن لم يقع هذه الأمور، وإن لم يذكر شيئا من هذه الأمور ولم تقع منه قبل النوم، فإنه يغتسل احتياطا، يغتسل احتياطا. وأيضا قال وطهر ما أصابه، يعني من ثيابه، من ثيابه، لأنه قد تكون، لأنه قد يكون مذيا، فهو يغتسل للاحتياط ويغسل ما أصابه أيضا. ثم قال وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. هنا هذه المسألة المصنف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة يحكمون بوجوب الاغتسال عند انتقال المني ولو لم يخرج، لأنهم يعتبرون أن الجنابة مأخوذة من المباعدة، فإذا باعد المحل الماء محله من صلب الإنسان ولم يخرج، كما لو أنه فتر عن شهوته ونحو ذلك أو قطعها، فإنه يصدق عليه اسم الجنب، وحينها عليه أن يغتسل، ولذلك قال اغتسل له. ثم قال ويحصل به البلوغ ونحوه، يعني أن انتقال المني يأخذ حكم خروج المني في الغسل، وفيما يعني يترتب على خروج المني من ثبوت البلوغ ونحو ذلك، كثبوت يعني حكم الفطر في نهار رمضان، لو أنه جامع أو لو أنه مثلا لاعب أو داعب مثلا ثم انتقل المني، فالحنابلة يحكمون بأن انتقال المني هو في حكم خروج المني في جميع الأحوال. ثم قال ونحو ذلك ونحوه مما يترتب على خروجه. طيب لو فرضنا أنه انتقل واغتسل له ولم يخرج فخرج بعد ذلك، فما الحكم؟ قال فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله لانتقاله، لم يعده، يعني لا يعيد الغسل. لماذا؟ لأنه اغتسل له، ولذلك قال لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. المؤجب الثاني قال الثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. تغيب الحشفة الأصلية، الإيلاج، سواء كانت الحشفة الأصلية أو قدرها، إذا فقدت كما لو كان مقطوع الحشفة ولو لم يترتب على ذلك إنزال، ولا بد أن يكون هذا التغييب في فرج أصلي قبلا كان ذلك أو دبرا. وكونهم يذكرون الدبر ليس معنى ذلك أنهم يجيزونه، وإنما يذكرون بيان الحكم بغض النظر عن الحكم، عن حكم وطء الدبر. ثم قال وإن لم يجد حرارة، يعني وإن لم يجد حرارة الفرج ونحو ذلك، فإنه أيضا يجب عليه الاغتسال، لأنه قد ترتب على فعل، لأنه قد وقع منه تغييب الحشفة. ثم تكلم على علاج الخنثى فقال فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبول الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة. لو أنه مس الختان الختان فقط من دون أن يولج فإنه لا غسل حينها، ولو أنه أولج بعض الحشفة لا كلها فأيضا لا يجب الغسل، لأن الغسل يجب بقوله، لأن الغسل يجب بتغييب الحشفة كلها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان ليس المراد به مجرد المماسة، وإنما المراد به التغييب. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال التقاء يعني نعم، ولذلك قال كان بعض أهل العلم يعبر بأن يقول التقاء الختانين، التقاء الختانين، وفي لفظ وجاء إذا جاوز الختان الختان. ثم قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه. كل هذه الصور يجب بها الاغتسال، سواء كان الفرج من بهيمة، أي لو وطئ بهيمة أو وطئ ميتا أو نائما أو مجنونا أو صغيرا، أو أن المرأة استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه، فإنه يجب عليها الغسل في جميع هذه الأحوال. الموجب الثالث قال: الثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا. الحنابلة عندهم إسلام الكافر يوجب الاغتسال، سواء كان كفره أصليا أو من ردة، وسواء كان بعد بلوغه أو قبل بلوغه إذا كان مميزا. قال: أو لم يوجد في كفره ما يوجبه. الحنابلة يقولون لا يلتفت، لا يشترطون أن يكون هذا الكافر قد وقع في كفره بما يوجب الغسل، فلو أنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام ولم يقع منه أثناء ردته شيء مما يوجب الغسل فإنه يجب الغسل، يجب الغسل تماما مطلقا بغض النظر عما يكون قد وقع في ما يوجب الغسل حال كفره. ما الدليل؟ قال: لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم ذكر أمرا آخر يتعلق بإسلام الكافر حيث قال: ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد، ويغسل ثيابه. وهذا لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن، وفي لفظ واغتسل. ثم قال الرابع، أي من الموجبات: موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما. ويأتي الموت يوجب الغسل، فإذا مات الميت غسل إلا شهيد المعركة والمقتول ظلما. وسيأتي الإشارة إلى ذلك في باب في كتاب الجنائز، وسيتكلم على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة، ويلحق به الحنابلة المقتول ظلما كذلك. أيضا الموجب الخامس قال: والخامس حيض، والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل به ما قاله في المغني. إذن هذا السادس والخامس الحيض والنفاس. ثم قال: فيجب بالخروج، يعني أن غسل الحائض والنفساء يجب بالخروج، فمجرد خروجه يجب به الاغتسال، لكنه يشترط لوجوب الاغتسال أو لصحة الاغتسال انقطاعه، لأنه لا يمكن أن تغتسل والدم يخرج منها، ولذلك قال: والانقطاع شرط. إذن تتوقف صحة الاغتسال في حق الحائض والنفساء على حصول الشرط وهو انقطاعه، فتغتسل إذا انقطع هذا الدم منها. ثم قال: لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. إذا ولدت المرأة ولادة عارية عن دم فإنه لا يجب عليها الاغتسال، لأنه لم يخرج منها دم النفاس، والنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم، فإذا خرج منها في أثناء الولادة وجب عليه الغسل. ثم قال: ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم، يعني هذه الموجبات، حرم عليه. الآن بدأ يذكر المحرمات على من عليه الغسل: حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدة. هذه الأمور الأربعة تحرم على من وجب عليه الغسل. قراءة القرآن، يقول: أي قراءة آية فصاعدة. أما بعض آية فظاهر هذا وهو المذهب أن بعض آية يصح ويجوز، وإنما الذي يشترط أن يتوضأ له، أن يغتسل له قراءة آية فأكثر. ثم قال: وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر. لو أنه في أثناء جنابته أراد أن يقول شيئا يوافق قرآنا، مثلا رأى شيئا طيبا فقال: الحمد لله رب العالمين، نقول له: ماذا تقصد؟ إن قصد القرآن فلا يجوز، وإن لم يقصد القرآن جاز ذلك. يقول: كالبسملة والحمدلة والذكر ونحوها. ثم قال: وله تهجيه، يعني القرآن، حال جنابته، والتفكر فيه، وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. هذا مذهب الحنابلة، يقول: تحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف يجوز، وإن كان بعضهم يقول أن مجرد تحريك الشفتين يعتبر قراءة حتى ولو لم تظهر الحروف. على كل حال هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال: وقراءة بعض آية أيضا يجوز أن يقرأ بعض آية. طيب، لو قال قائل هناك آيات طويلة مثل آية الدين مثلا وجه كامل، فلو قرأ نصفها مثلا هو بمثابة لو قرأ 10 آيات في غيرها، ولذلك قال ما لم تطل، ما لم تطل. لكن لو قال مثلا إنه من سليمان هذا نصف آية، هذا نصف آية، لكن لو أنه أراد أن يقرأ نصف آية الدين فإنه حينها يكون قد قرأ، ولذلك ينهى عن ذلك. ثم قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، من كان في فمه نجاسة لا يمنع من قراءة القرآن ما دام أنه على طهارة، طهارة الحدث، طهارة من الحدث الأكبر. ثم قال ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، الكافر يمنع من قراءة القرآن ولو أننا رجونا إسلامه لأنه لا يمسه إلا المطهرون. ثم قال ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. هنا يقول أن الذي عليه جنابه لو أنه أراد أن يدخل المسجد فإنه يصح للآية، لكن يقول هنا قال هل يشترط أن يكون للحاجة؟ لو كان يجد طريقا غير المسجد، لكن قال لا أريد أن أدخل من المسجد وأجعله معبرا، هنا قال لحاجة وغيرها، يعني ولغير حاجة. المصنف صاحب المتن صاحب الزاد قال لحاجة فجعله فقط للحاجة، صاحب الروض وهذه من الزيادات قال وغيرها على الصحيح. فالصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه يجوز أن يجعل المسجد معبرا إذا كان على جنابة، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، ولذلك قال على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد وكره أحمد اتخاذه طريقا، يعني ليس المسجد طريق، وإنما لو أنه أراد أن يفعل ذلك كون فإنه يجوز له في هذه الحالة، لكن لا ينبغي له أن يجعل المسجد ممر طريق. ثم قال ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، الحنابلة عندهم مصلى العيد حكمه حكم المسجد فيأخذ أحكامه، ولذلك إذا دخله الإنسان يتعامل معه كما يتعامل مع المسجد، فيكون أيضا لا يبقى فيه الجنوب ونحو ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وتعتزل الحيض المصلى. طيب مصلى الجنائز؟ قال لا مصلى الجنائز، فلا يأخذ الحكم. ثم قال ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء. لو أراد أن يلبث، الآن نحن تكلمنا عن العبور وقال أنه يجوز للحاجة ولغيرها على الصحيح، طيب لو أراد أن يبقى في المسجد قال لا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد من عليه غسل، فإذا كان عليه جنابة فلا يجوز أن يلبث في المسجد. ثم استثنى فقال بغير وضوء، فإذا توضأ جاز له اللبث فيه. ثم قال ويمنع منه، أي من المسجد، مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ومن عليه نجاسة تتعدى. ثم قال ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإذا كان الماء قبل ذلك قال ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، يعني يباح في المسجد أن يتوضأ الإنسان وأن يغتسل كذلك إذا لم يترتب على ذلك أذية. ثم قال وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، لو أن الماء في داخل المسجد وهذا الرجل يريد أن يغتسل فهل لابد أن يتيمم؟ قال جاز دخوله بلا تيمم لأن هذه حاجة. قال وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، إن أراد اللبث فيه للاغتسال، فالحالة الأولى لو أنه دخل المسجد ليأخذ الماء فإنه يجوز أن يدخل بلا تيمم، لكن لو أنه أراد أن يلبث فيه لكي يغتسل في داخله هنا يقول الآن سيترتب عليه لبث. وقد قال لك سابقا أنه لا يجوز أن يلبث في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فهنا يقول يتيمم، لماذا لم يتوضأ؟ لأنه لا ماء عنده فيتيمم. ثم قال وإن تعذر من وإن تعذر الماء واحتاج اللبث جاز بلا تيمم. وإن تعذر الماء واحتاج اللبث جاز بلا تيمم، يعني احتاج للبث ابتداء ودواما، كأن يعني يخاف على نفسه وماله ونحو ذلك، فإنه يجوز له ذلك بلا تيمم. ثم قال، لأن الماء طبعا إن الماء في حقه متعذر. ثم قال: ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك. فمن غسل ميتا، من تولى تغسيل ميت، والمراد بالمغسل هنا الذي يباشر التغسيل والتقليب دون الذي يصب، فإن هذا سبق أنه عليه الوضوء، لكن هنا قال يستحب ويسن له الغسل لما ورد عن أبي هريرة في ذلك. ثم قال: أو أثاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل. كذلك هذا موضع آخر يسن له فيه الاغتسال. فالموضع الأول إذا غسل ميتا، الموضع الثاني إذا أفاق من جنون أو من إغماء بلا احتلام، يعني لو لم يحصل منه احتلام وإنزال أثناء جنونه وإغمائه، فيسن له الغسل. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه، يعني في معنى الإغماء، قال بل أولى، لأنه أشد من الجنون في فقد العقل. قال: وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، يعني سيأتي بقية المواضع التي يستحب لها الغسل لاحقا. ثم قال: ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. إذا تعذر الماء للاغتسال وشق ذلك عليه أو لم يجده، فإنه يتيمم لذلك كله. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.